حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة عن أنس رضي الله عنه قال صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين. والحليفة قريبة من المدينة لكنها مفصلة عنها. يعني مراد البخاري رحمه أنه لا يشترط أن يقطع المسافة حتى نبيح له القصر، فليباح له القصر وإن لم يقطع المسافة. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.